حقنا منك ربنا منسيش ظلمك ليا انت اللي نسيت. شفت الايام لفت اخدت حقنا منك ربنا منسيش ظلمك ليا انت اللي نسيت. وانا كنت بخبي صادك بس لعلمك انا كنت بموت في اليوم اتمرن ما انت مشي. وانا كنت بخبي صادك بس لعلمك انا كنت بموت في اليوم اتمرن ما انت مشي. وانا برضو هكون احسن منك مش هفرح فيك وهكون جنبك تلاقيني في عز الظلمة وافتكر الايام الحلوه معاك.